إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جعل الله المال قوام حياة الإنسان، فبه تقوم مصالحه ومنافعه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وأخبر جل وعلا أن محبة المال غريزة في النفوس، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. وأخبر تعالى أن هذا المال قد يكون سببا لسعادة الإنسان، وقد يكون سببا لشقائه وضلاله، قال تعالى: فأما الإنسان، قال جل وعلا: أما من، فقال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فدل على أن المال قد يكون سبب الافتتان والضلال. قال تعالى: أيحسب أن ماله أخلده. ولما قارون عندما اغتر بماله وذروته وقال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعا. أيها المسلم، وهذا المال منة من عباده، يسخره له فيسخره في أعمال الخير، ويرتقي به درجات الفضل والإحسان. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أيها المسلم، اتق الله في نفسك، واعلم أن الله جل وعلا حكيم عليم في قسم الأرزاق، جعل من عباده الأغنياء، وجعل منهم الفقراء، وجعل من متوسط الحال، كل ذلك لكمال حكمته وعدله. والمؤمن موقفه أن يكون شاكرا لله في رخائه، مثني على ربه، صابرا في بلائه. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليعلم المسلم أن الرزق مقدر ولا مقدر، ولن يتموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وجاء في الحديث أن العبد يتبعه رزقه كما يتبعه أجله، فكما أن الأجل لا راد له فالرزق لا راد له. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أوجب في أموال الأغنياء حقا لإخوانهم الفقراء، وجعل هذا الواجب أحد أركان الإسلام الخمسة التي قام الإسلام عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وأخبر جل وعلا في كتابه العزيز أن الأخوة الإسلامية إنما تكون للموحد مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وجاءت الصلاة والزكاة قرينتي التوحيد في قوله جل وعلا أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها المسلم، يا من من الله عليه بالخير، ويا من فتح الله عليه باب الرزق، ويا من سخر الله الأرزاق، اعلم أنك مسؤول عن هذا المال، مختبر عن هذا المال، لا بد أن يحصى عليك هذا المال في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتق الله في مالك وطهره من أدناسه وأوساخه، وأد الزكاة المفروضة له طاعة لله وقربة تتقرب بها إلى الله، شكرا لله الذي أنعم عليك بالغنى وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. انظر هذا الملتات من غير حول ولا قوة منك، ولكنه فضل الله وكرمه وجوده. إن بالحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فإذا نظرت إلى المال بيدك وقلة الواجب المفروض فيه علمت عظيم نعم الله عليك. لم يأمرك بإخراجك بكامل مالك أو نصف مالك، قال جل وعلا: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إنما أمرك بجزء يسير من هذا المال شكرا لله على نعمة الفضل والإحسان، ومواساة لإخوانك المستحقين الفقراء، ورحمة منك لهم. أيها المسلم، هذه الزكاة فيها فوائد عظيمة. يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة للمال، لأن أي مال لا تؤدى زكاته فمال مشتمل على أوساخه وأدناسه. هي طهرة لقلب المزكي من داء البخل والشح وقسوة القلب. هي زكاة، هي نمو لهذا المال وكثرة له، فكلما أنفقت أخلف الله عليك خيرا، وما تنفقوا من خير. وقال جل وعلا ويخلف، وأخبر جل وعلا أنه يخلف على المنفق ما أنفقه، يخلفه وخير الرازقين. أيها المسلم، فاشكر الله على نعمته وتذكر فضله وإحسانه إليك. وإياك أن يحملك حب المال على الشح بالزكاة وكتمانها أو جحودها، فإن من يجحدها أو يشك في وجوبها وفرضيتها أو يطعن في ذلك فلا شك أن هذا كفر ناقع عن ملة الإسلام، لأنه إنكار لركن من أركان الإسلام دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة عليه. ومن منعها بخلا وشحا فإنه واقع في العذاب الأليم، ويخشى عليه والعياذ بالله من أن يلقى الله على غير هدى. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أيها المسلم، هذه الزكاة كما قلنا طاعة لله جل وعلا، وقربة يتقرب عبد إلى الله جل وعلا، وشكر لله على نعمة فضل الإحسان، ورحمة وإحسان بالفقراء، وحملا لهم على الخير، وكفا لهم عن السؤال، وكفا لوسائل الإجرام. فإن الفقر قد يؤدي إلى الإجرام والفساد، فإذا أغني الفقراء وأعطوا من الزكاة كفتهم تلك الأموال عن الإجرام ووسائل الإجرام، واكتفوا بهذا المال الطيب عن الحرام. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن هذه الزكاة تزيل الأحقاد والبغضاء بين طبقات المجتمع المسلم. فإذا طابت نفوس الأغنياء بأن يعطوا إخوانهم الفقراء ويواسوهم مما أعطاهم الله، سرت المحبة والتعاون بين الجميع، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وأشفق عليها ورحمها. فإذا جاد الغني على الفقير وواسى الأغنياء فقراءهم وصدقوا في ذلك واتقوا الله ورحموا المحتاج والمسكين، سارت المودة والمحبة، وارتبط المسلم والمؤمن بعضهم ببعض. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أخي المسلم، إن هذه الزكاة لم تأتي عقابا لك ولا ضريبة عليك، إنما جاءت لتطهر قلبك وتنمي مالك وتصلح أحوالك وتقوي رابطتك بينك وبين إخوانك المساكين، فيشفقون عليك ويحبونك الخير، ويعلمون أن ما أصاك من خير فلن يعدموا خيرا منه، فتعيش الأمة مجتمعا متكافلا متعاونا تسوده المحبة والأخوة والإحسان. أيها المسلم، إن الله أوجب الزكاة في أموال معينة وبشروط معينة، فلا بد بالزكاة من مضي الحول إلا على ربح التجارة أو الزروع والثمار، ولا بد فيها من أن تبلغ النصاب المعتبر شرعا. أوجبها الله في أصناف من الأموال، أوجبها في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يا أيها وآتوا حقه يوم حصاده، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أوجبها الله في الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق، أي 300 صاع بالصاع النبوي، ما يعد 900 بالجرات الحديدة، فإن في هذه الحبوب أو الثمار العشر إن كان تسقى بلا مؤونة، وإن كان يجلب لها الماء ويستجر لها الماء، فإن فيها نصف العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، أو كان على العشر العشر، وفيما سقي بالنضع نصف العشر. فيخرج نصف عشرها ويعطي الفقراء والمساكين. وأوجبها الله في بهيمة الأنعام السائمة، الإبل والبقر والغنم، فجعل أقل النصاب 5 من الإبل في شاة، و30 من البقر في تبيع، وجعل أيضا 40 رأسا من الغنم فيها شاة. أوجبها في البهيمة إذا كانت سائمة ترعى بنفسها، لا يقرب لها علف ولا ماء، تلد الماء والعلف والبر، ترعى بنفسها، فهذه هي السائمة الواجبة في الزكاة. أما مواش تعلفها وتسقيها معظم العام أو كل العام، فليس فيها زكاة إلا أن تكون معدا لها للبيع والشراء. أما إذا كنت مدخرا لها للزينة والجمال والنظر إليها والانتفاع بنسلها ولبنها، فإنه لا زكاة عليها. وأوجبها الله في النقدين الذهب والفضة، وهما أصول الأموال، فأوجبها في الذهب وأوجبها في الفضة. فالذهب نصابه 11 جنيها و3 أسباع جنيه سعودي، والفضة نصابها إسلاميا 200 درهم وبالنقد السعودي 56 ريالا أو ما يعادلها من الأوراق النقدية. فإن الأوراق تختلف، فقد يكون الريال يحيوما عن 7 أوراق نقدية أو عن 5 إلى آخر ذلك. وأوجبها أيضا في كل العملات التي تقوم مقام الذهب والفضة. فمن ملك أي نقد من النقود التي يتعامل بها الناس من الأنواع العملات المختلفة ومضى عليها حول وقد بلغت النصاب فإنها تزكى، ونصابها نصاب النقدين لأنها قائمة مقام النقدين. أما الأسهم التي بيد الناس فإنها تختلف، فإن كان من المحفظة التي عند الإنسان جعلها لينتفع من أرباحها مع البقاء على أصولها فهذه لا زكاة على أصولها، وإنما الزكاة في فوائدها إن مضى عليها سنة في ملكك ولم تأخذ منها شيئا. أما إن مضى عليها حول في ملكك وبلغت نصاب زكيها. أما الأسهم التي تعرضها لتبيعها وقت الغلاء وتشتري وقت الرخص، تجمدها أحيانا وتعرضها أحيانا، فهذا حكمه حكم المال الذي بيدك، تزكيه كل عام، هذا هو الواجب عليك أيها المسلم. وأوجبها الله عليك في عروض التجارة كل ما تعده للبيع والشراء من جميع السلع التجارية، عقارا، بنيانا، أراضي، سلع مختلفة ومتنوعة شريتها وأعددتها للتكسب منها، فتقومها كلها عند الحول وتخرج زكاة ما تعده للبيع منها. قال سمت رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. أما العمارات تؤجر التي تؤجر فإنه لا زكاة على أصولها، لكن إن قبضت الأجرة ومضى عليها حول في ملكك فأد زكاتها. ثانيا أيها الإخوة، الذين يتجروا بالتقسيط في السيارات أو في العقار أو غيرها، بعضهم يشتغل في تقسيط السيارة أو العقار ثم إذا ملك شيئا باعه بالحال ثم حول أثمانه في عمل آخر ويظن أن هذا يعفيه من الزكاة. نقول: يا أخي لا، الله أعلم بسرك وعلانيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا المال مدور من قسط إلى قسط، ومن عقار إلى عقار، ومن نوع من التجن آخر، كله مال لك. اتق الله وأحص في آخر العام جميع ما عندك من رصيد أو ما لك في ذمم الناس الذي أنت متأكد من وصولها إليك، فتزكيها هذا العام، فتزكي القسط الحاضر في هذا العام، وكل عام تزكي الأقصاد التي ما مضى عليها الحول. ولا تقل: إني أدورها ولا يبقى معي شيء. لا، أنت تديرها وتنقلها من نوع إلى نوع، هذه لا يعفيك عن زكاتها. أيها المسلم، إن الزكاة رحمة ومواساة، لا ضرر على الغني ولا على الفقير، هي مواساة ورحمة وإحسان وعطف، فلنتق الله فيها ونؤديها طيبة بها نفوسنا، شاكرين الله أن من علينا بالغنى ومن علينا بالأداء. قال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فإياك أن يستحوذ عليك الشيطان فيثقل الزكاة عليك ويقول: تعطي مالك الآخرين، تعبت عليه وجمعته وسهرت وتعبت ثم تعطيه الناس، الله لو أراد إحسان أعطاهم. كل هذا من الجهل والضلال، كما قال كفار قريش: وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قالوا كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا لو شاء الرحمن أن الله نخبر عنهم أنهم قالوا لو أن الله أعط لشاء الله لأعطاهم. فإياك يا أخي وذلك اتق الله وأد الزكاة المفروضة كما أمرت من غير تسويف ولا تهاون بها، بادر بأدائها واتق الله فيها واحمد الله أن وفقك لإخراجها وأدائها على وجه الأكمل. فهذه حقيقة الإيمان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذا قيل انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هكذا يعترضون على الله ويقولون لو أن الله شاء لأعطاهم، كيف نعطيهم والله حرمهم؟ كل هذا من الجهل والضلال. أد هذه الزكاة طيبة بها نفسك، واحذر من البخل بها والشح بها واستنقاصها. أيها المسلم، أنت كل شهر وعام تبحث عن كشف حسابك وكم رصيدك، ماذا ترى عليه من النقص أو الزيادة؟ فاعلم أن يوم القيامة يوم ستحاسب فيه عن جميع زكوات أموالك. في يوم كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها المسلم، إن البخل بها يعرضك لعذاب الله. قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يمثل له ماله شجاع أقرع له زبيبتان، يأخذ يطوقه يوم القيامة، يأخذ بالإزمة، يقول: أنا كنزك أنا مالك. والله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها المسلم، هي أمان عندك، أوصلها إلى مستحقيها، أعطها الفقراء والمساكين الذين لا نقود عندهم ولا رواتب ولا صناعة ولا أحد ينفق عليهم. تتبع بها الفقراء والمحتاجين والمتعففين الذين قال الله بهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تتبع بها الفقراء والمساكين والمعوزين، ولا يغرنك جمال لباس بعضهم ودناس بعضهم، فبعضهم غني لا يتظاهر بالفقر في ملبسه ويبتعل عاهات في مصاب فيه، وهناك من تراه جميل اللباس حسن المنظر، لكن يعلم الله ما وراء ذلك من الديون. أيها المسلم، تتبع بها الفقراء والمستحقين الذين دخلهم لا يغطي مصاريفهم المطلوبة، إما استئجار غالي الثمن أو ديون تحملها لمصالحه الخاصة التي لا بد له منها، فأعنه على تخفيف أقصاده وتسهيل أموره، فإن ذلك من الإحسان. أعطي يا أخي المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إيمانه أو كف شره أو إسلام نظيره. أعطي الغارم الذي تحمل بمصلحة نفسه ديون حملت أتحملها، زواج، أجار مسكن، أقصال سيارات، أقصال مسكن له، أعطي ما يعينه. أعطي الغريم الذي أنفق ماله لمصلحة المسلمين لأن هذا أمر ضروري. أيها المسلم، أعطيها مجاهد سبيل الله، وأعطيها ابن السبيل الذي انقطع به السفر عن بلادي ومحل إقامته. أيها المسلم، لا تجامل الزكاة، لا تجامل بها، ليت هدايا تهديها ولا رواد تبعها، إنما يحق لمستحقيها. من أعطيته العام الماضي وتغير حاله هذا العام بما أعطاه الله من الخير فلا تعطيه إياها، هي لفقير ومسكين، هي لغارم وفي سبيل وبسبيل، هي للمستحقين لا للأغنياء ولا للأثرياء. أيها المسلم، اتق الله في زكاتك فأحصها، وابدأ بنفسك، ابدأ بإخوانك، بأخواتك، بأعمامك، بأخوالك، بخالاتك، أبناء عمك، أبناء إخوانك، بنات إخوانك، بنات أخيك. احرص على هذه الأمور، فإن إعطاها للقريب المستحق أولى. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ابحث عن أرحامك وعن جيرانك وعن من تعرفه وتثق به، وتستعين بالله وتشاور من تثق به في أن فلان مستحق لذلك. وإن جاءك من تظنه غنيا فلا تعطه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقلب فيه من نظر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال في الزكاة: وما سوى ذلك فسحت يأكله صاحبه سحتا. أيها المسلم، إياك والتسول، والله مغنيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس من غير حاجة فكأنما يزمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال: لا تزال المسألة بوجه أحدكم حتى يلقى الله وليس في وجمزة لحم. وقال: وما فتح باب فقط مسألة إلا فتح الله عليه باب فقط. فاتقوا الله أيها المسولون، ولا تسألوا إلا من حاجة، وإياكم والكذب والباطل. فمن أخذ من الزكاة ولا يستحقها فإنها سحت وحرام عليه، ومال خبيث لا يحل له، هي لفئات معينة، لا تبنى بها مساجد ولا تقرأ كتب ولا يعني ينتفع في منافع عامة، هي منافع خاصة وحاجة خاصة فقط. فاتقوا الله في أموالكم وأدوها كاملة كما أمركم ربكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، وقبل أن تتمنوا الرجوع الدنيا لتؤدون هذا الركن. دققوا الحساب واتقوا الله في ذلك، وأوصلوها إلى مستحقيها، واحمدوا الله الذي من عليكم بالعطاء والفضل. إن اللاجئين السوريين الفقراء المساكين هم والله بأمس حاجة إلى زكاة المسلمين، إذا وجد ثقات أمناء يوصلونها إلى الفقراء والمعوزين والذين خرجوا من ديارهم وسكنوا خارج بلادهم، دمرت بيوتهم، أعدمت أموالهم ومزارعهم، فهم والله بأمس حاجة. لكن يحتاج الأمر إلى أمان ودقة وصدق ممن يؤمن على ذلك. فإذا وجد ثقات من الدولة يعطون هذه الحقوق لهؤلاء المستحقين فهم والله بأمس الحاجة. فقر وقلة وغربة وترك للأوطان والأموال، نسأل الله أن يكفي ضرهم وأن يرفع المصاب عنهم وعن سائر المسلمين، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد